بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب تزيين القرآن بالصوت. باب تزيين القرآن، قرآن كي قرحنتي سي بالصوت عدك اللغو قرحيه، يعني وحي كد انتها تزيين الصوت بالقرآن، صوت كان لقرحنا قرآن كان اللغو قرحنا. طيب، وبالإسناد قال: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف هو اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحويري: زينوا القرآن، قرآنك قرحية، بأصواتكم عددك إنك قرحية، يعني وحل قرحنا يا وعدك طبعا قرآنك مروا البواوناك سيها وأنا قرحية، يعني عددك إن وناجية مركة قرآنك كله قين إيسان وقرآنك أقرين إيسان. طيب، وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال: حدثنا شعبة قال: حدثني طلحة، هو طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال ابن عوسجة عبد الرحمن وحويري: كنت نسيت وحان أهائنا اللوبي هذه لفظي، كان حديثك واتليراي اللوبي: زينوا القرآن. انت صد محل شاهدك أوه النسائي أيو اللوبي حتى ذكرنيه إلى أو حسوسيي الضحاك بن مزاحم، ضحاك بامركي دم حسوسيي مركي أو حسوسيي وورين جيري مرك حديثي سوى مركا كوكالسون وشيغيد وشيغي الضحاك بن مزاحم. طيب، مركا ومن حدث والنسيء يا القدر عمر. طيب، رواية عندما مركا تاسو كوشيغي حافظكو ابن حجر تغليق التعليق وحكويري وغالي وحكاني مركا حديث دير او النسائي حديث كان وارد دير محل شاهدك او قاب صديه محل كان ومحل عبد الرحمن بن عوسجة او كشك الجري او يري حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم ومدى ندع النوشة ابن خزيمة حاكم نويوريا من طريق شعبة عن طلحة وقد رواه ابو سعد البقال، ابو سعد البقال نويوريا عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا مركب ابن حجر يري وغلط فيه البقال أبو سعد البقال كواقفي وإنما سمعه الضحاك من عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء كما أونا مقلن ضحاك بن مزاحم ابن عباس كما أونا مقلن. طيب، فعلى هذا مركا ضحاك حديث كان عبد الرحمن وكم مقلي. طيب، ثم مركا دم عبد الرحمن لاف لاف دمي دمي كوان دمي مركا ضحاك مركا دم بوحو كم مقلي وحكم مقلي سيديس حديث عبد الرحمن بن عوسجة، عبد الرحمن بن عوسجة وإلوبي مركا دم بأرضي جيسي أو كم مقلي بحسوسية مركا يعني سلاس أول أمر. طيب، تاريخ عباس الدوري وحاكو جرتي سمعت يحيى ويحيى بن معين أيان مغلب يقول حدثنا أبو قطن عن شعبة قال نهاني أيوب أن أحدث زينوا القرآن بأصواتكم لأجل هذه النقطة. وأمر وبه قال أخبرنا محمد بن زنبور وهو أبو صالح المكي صدوق له أوهام قال حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز بن سلمة بن دينار عن يزيد بن عبد الله وهو يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله ألا مردقيسن لشيء شيء ما أذن كأذنه دقيسيس أو كل النبي أو دقيستي نبي أو حسن الصوت عدكيس أو قرحيه يتغنى كل قين بالقرآن قرآنك يجهر به لجهر يكر قاضي ورا قرآنك إلا قرحيه عدك اللقو قرحيه أي حديثك الدليل إيه ما أذن بمعنى ما سمعه مدى الدنبا مركا ماذا هروا النافية ماذا دنبنا محين نقوني ما أذن مصدرية نقوني ما أذن الله لشيء أذن كأذنه كأبانا لسوء قدران أذنه أي كأذنه لغيس جيس أوكال لنبي أو لغيس حسن الصوت عدكي سعوات قرحية يتغنى أذن أفر معنى يلقو معنى أربعة وجوه من المعاني بإليه ذهي يتغنى بمعنى تحسين الصوت تغني عمرك وعدك ولا قرحيه وعقل اللغه معنى الاستغناء يتغنى كد يقتومي معناها سن مرك ابو عبيد كتاب كيسان ليراهدو فضائل القران كايو كشيغي يتغنى بالقران اي يعني يستغني به وكد يقتومي وحكل وقد يقتومي طيب معناها سد حادنا وحايت التحزن يتغنى بالقران قران كايكم مرغيا او كتدبريا وكبقيا وكعبسنا قران طيب معناها اسمرك امام الشافعي ايا لغا وريي معناها افرادنا يتغنى به التشاغل به وان لو مشغول قران افرت اسمعنا ايا لو معنى لبد معنى هران او بدن انت الاستعمال معناها كوادو عد قرح عد قرحنته هي معناها لباد او اه الاستغناء به ان اسا لو ديقتومه او وحيالها كلي لوغه مارمو طيب يتغنى بالقران قرانك كل قين يجهر به قر قاديه وبه قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال وحير ما أذن الله ألا ما إذ من يعني ما دقي سنن عفوا لشيء شيء ما دقي سنن يعني أذنه دقي سيس أو كل أجيدا لنبي أو دقي استي يتغنى بالقرآن قرآنك كل قين يو وبه قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى أبو موسى الأشعري قراءة ذي سيبه ومقلي فقال وحير لقد أوتي وحال السيي مزمارا عطأيا السيي من مزامير آل داود نبي الله داود عددك سكمد أه طيب رعاد كان نبي الله داود آد بأقر حنايا مركو زبور كأقرنايا أما أو تصبيح سنايا بورها لا تصبيح سن جيرينا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه بورها مركو قاذب والعلعلين جيرين مركو حولي نبي داود عطكي لسيه كلاكن لسيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حديث كان مركو حال ليسو خلافي في وصله اختلف في وصله وإرساله وزهري بان الله يسكو خلافي دار قدني في العلل الحكيري ويشبه أن يكون قول من قال عن أبي هريرة محفوظا لأنهم زادوا وهم ثقات يعني حديثك أبو هريرة كدري وهذا سيد النوتال أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة رواة قاربا أبو هريرة ما شكينين أو كدرينين مرغايسا وحور رجحي وصلق ماشان طيب حديث كاسل في سنة بخاري مسلم باوريني من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود مركوح خلاف وكجرة وحديث أبي هريرة أما حديث أبي موسى بخاري مسلم باوريين أساق طيب مركا أبو موسى muuse alashcari waxaa lagu ammaanayaa cod macaanida. Marka qur-aanka in cod fiican lagu akhriyo ammaan ayay keenaysaa, mar hadday ammaan keenaysana shay marquubun fiihi ah waay, wax la rabo la jecel yahay. وبه قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو مقلى قراءة أبي موسى فقال وحوير لقد أوتي هذا كان وحال سيه من مزامير آل داود رير داود مزامير تودي عدد كودي يعني داود بلغة وضع آل داود nabiyullaahi daawuud codadkiisii oo kale la siiyey wax ka mid ah. طيب وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى بن مقلي فقال وحير لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. طيب مركا قراءة أبي موسى مركا لليه أقرنت أبو موسى إسكاله ما لردها، لكن قرآن كي أبو موسى أخريه ما لردها، لأن القرآن كلام الله قراءتنا وصوت العبد. طيب مخارج هذا أقول لها راضي حديثا كتاب كيس خلق أفعال العباد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته وصلاته. قالت وحيت ما لكم وصلاته إذن كي صلاته سمحا إسكين قلي. طيب ما لكم وصلاته صلاته سمحا إسكين قلي. ثم نعتت قراءته قراءة ذي سبي سفيسي فإذا هي تنعت وابيضو سفينيس قراءة قراءة قراءة ومفسرة لك لبحيي حرفا حرفا حرف حرف لوك لساري مرة قراءة مرك لك لبحيي حرف حرف لوك لسار سارو وقرح بذنته ما شاس أيين كوافقيسا حديث ترجمة. طيب قال باب التكبير للركوع تكبيرتي حون كيد عدين تيسي بابها للركوع الركوع ذا الله تكبير صدق الركوع ذا لآذي. وبالإسناد قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حين استخلفه مروان مروان مركو كخليف دكتي مدينة على المدينة مدينة أو كخليف دكتي يعني مدينة وقتي ما ملكي ذو كرافي. كان وحوها أبو هريرة إذا قام إلى الصلاة المكتوبة صلاة فرض كأهدي وكعاي كبر والله أكبر بلهي ثم يكبر وكبارنا حين يركع marka uu rukuucayo ayuu allahu akbar dhahay. Marka meeshan laba mas'alaba waa laga qaadanayaa, ayo mashruuciyatu takbiirat alintiqaal min alqiyaami ila alrukuuci, takbiiradaas in lala imaado inay sunna tahay. Mas'alada labaad oo laga qaadanayaa waxay tahay xiina yarkacudaas, oo xiina yarkacu waxay keenaysaa bukhaarina uu ka fahmay dabcan shuraaxdiisuna ay ka fahmeen allahu akbarta rukuucda lagu aadaayo iyo ficilka socod inay isla socdaan. Dayib oo marka waxaad ka garanaysaa uma yukabbiru allahu akbar buu dhahayay xiina yarkacu allahu akbarta xiinada yukabbiruday ku tacalluqay. Marka allahu akbar buu dhahayay marka uu rukuucayo, marka uu rukuucayo marka waa socotaa, marka allahu akbarta rukuucdiisay la socotaa. Dayib oo mana ka dambeynayso markii qofku uu jilbaha qabsado kadib allahu akbar ma dhahayo, intuu taagan yahay intuu allahu akbar yiraahdo kadib haddana uu rukuucda aadana ma samaynayo. Sidaasoo kaleana bukhaari marka uu yacni tarjamada iyo ku keenay alimaam nawowina adkaarka ayuu masaa'il sidaan oo kale ku baxsinaya. faidaa rafaca ra'sahu, madaxiisa haddii uu kor yeelo, min arakcati, ragcada uu ka soo kor qaado, yacni rukuucda ragcada laga wadaayo, qaala wuxuu dhahay, samica allahu liman xamida, rabbana walaka alxamdu, saasuu dhahay. meeshaanna marka maxaa laga qaadanayaa, marka ictidaalka loo soo socdo allahu akbar male asaga. waxaa kaloo laga qaadanayaa masalada labaad ay tahay أن الإمام يجمع بين يجمع التسميع والتحميد لبدا وجمعنا لأن هذا النبي وحوليه مركه حديه أبو هريرة هذا سلادي سنسنان أركينه يعني النبي كان شبهه أبو ليه سلادي حوشا يعني مركه إصغى إمام أبو هريرة أي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لبدا وجمعنا. بعض الناس marka مثلا marka laga hadlayo maamuumka asaga ma jamcina maamuumka ma jamcinaya tasmiica iyo tahmiida mase maamuumku asagu rabbana walaka alhamdu bis buu dhahaa. qaar baa marka waxay leeyihiin faidaa qaala alimaamu samica allahu liman xamida faquluu rabbana laka alxamdu ma loo daliisho karay leeyihiin maamuumku samica allahu inuunan dhahaynin. sida imaamka marka taxmiiddiisa aan loo sheegin ayaa ma'muumkana tasmiiciisa aan loo sheegin bis intaasaa jirtay dhahayaan. laakiin de imaamka inuu labadaba jamcinaayo meelo kale ku soo aroortay haddaba waa kan waahayna, laakiin ma'muumku inuu labadaasba jamcinaayo yacnii daliil tacyiininaayo oo ma'muumku samica allahu hadhaho dhahayo ma hayno. salluu kamaa ra'aytumuunii usalliina waa caam oo waayo maxaa yeelay imaamku ama imaamku markuu faatixada akriyo suuraduu ku xijiyaa. innaga markaan tukanayno ma'muum aan nahay faatixadaan akrinaynaa bis waa aamusaynaa soo ma suuradda imaamka nebigu suuraduu akrin jiray annagona aan akrinna ma la dhahayo meeshaas, sababtoo ah waxaa yaallo nas oo in marka qiraada imaamka la dhegaysto. meeshaanina waxaa taallo mar hadduu imaamku samica allahu liman xamida uu yidhaahdo ma'muumka rabbana walaka alxamdu baa loo ishaaray bis tasmiic inuu soo bilaabo. yacnii nusuusta ku soo aroortay waa nusuus mustanbada ah, wax laga istinbaadayo nusuus caama wax ku u badan sidaas. dabcan marka shaafici isaga wuxuu qabaa labadaba in la jamciyo tasmiicda iyo tamiyaxanjeeda iyo taxmiidda labadu inay ma'muumka uu jamciyo qabaa isaga. laakiin ibnulmundir iyo kale wuxuu rajaxayaa rabbana walaka alxamdu bis inuu ma'muumku dhahay. ayib, imaamka marka jamcintiisa iyada waa tanaa marka shay marka aamusitaan laga aamusay wax laga fahmay lagama keenine nas baaba isaga laga keenay. uma yukabbiru, dabadeed waa kibaaranaya, allahu akbar buu dhahaya xiina yahwii, markuu hoobanayo saajidan isagoo ah mid sujuudayo. uma yukabbiru, waa kibaaranaya xiina yaquumu, markuu soo kacayo, min athintayni, labada ragca uu ka soo kacayo, bacda tashahudi, ataxiyaadka kadib, yafcalu mila dalika, ayuu samaynayay, xataa yaqdiya salaatahu, ilaa uu salaadiisa dhammeeyo. faidaa qadaa salaatahu, salaadiisii markuu dhammeeyo, wasalama, uu salaamo noqsado, aqbala calaa ahli lmasjidi, buu kusoo jeestay, qaala wuxuu yidhi, waladii nafsii biyadihi, innii aniga la ashbahukum salaatan birasuulilahi sal alla slam, kan idinkugu ekaansho badan baan ahay xagga dukashada nebiga sal alla slam. intan dambe xadiidkii marfuuc ka dhigaysa mas'ala marka jirto oo ragcada koowaad marka laga soo kacayo midda labaad loo kacayo iyo ragcada saddexaad marka laga soo kacayo iyadoo jalsatu listiraaxa ku jirta soo maa jalsatu listiraaxada marka takbiirta see layeelahna sujuudda labaad markaad ka soo baxdo waa fariisanaysaa fadhigaad ku xasilee kadib aad istaagaysaa. takbiirtii markama waxay ku eg tahay soo kicidda sujuudda ilaa fadhiga oo marka fadhiga laga soo kacayo takbiir male miya, mise intaad allahu akbarta adoo wado oo jiidaya ayaad fariisanaysaa haddana istaagaysaa, mise intaad soo fariisato ayaad markaad soo fariisato kadib ayaad kicitaankaad allahu akbarta u dhahaysaa. adkaarka imaamu nawowi masalada uu ku baxfiyey waadna moodaa marka inay u badan tahay marka fadhiga laga kacaayo in allahu akbarta la bilaabo markaas oo lagu kaco allahu akbarta. qaala baabu rafci lyadayni, labada gacmood kor uqaadidooda, liruku'i, rukuucda loo qaado, xidaa'a furuuci ludun, yani rukuucda marka loo socdo, xidaa'a furuuci ludunayni, labada dhagood meesha balaqdooda ah ku aadankooda. waa ka soo hadalnay tan. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أركي يرفع يديه سوى قعمي سكر قاضيه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا إلى أيجارين فروع أذنيه لقيه سا ما شو ذا بلغ ذا. qaala baabu rafci lyadayni liruku'i xidaa almankibayn, garbaha ku aadankooda in la taago. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can izuhriyi can saalimin can abiihi qaala ra'aytu rasuula allahi sal lla slam nebigaan arkay ida iftataxa asalaata, salaada hadduu furfuranayo, yarfacu yadayhi labadiisa gacmood uu kor u qaadayo, xataa yuxaadiya mankibayhi ilaa labadiisa garbood uu qaabiliyo, waidaa rakaca markuu rukuucayana saa buu yeelayo, waidaa rafaca ra'sahu min arukuuci. qaala baabu tarki dalika, kaagaas ka tegidiisa. ishaarada xaggee u socotaa marka dalika? waxay u socotaa marka rafculyadeynki, rafculyadeynkii in laga tago oo rukuucda marka loo socdo iyo gacmihii in la qaado in laga tago. wabihi qaala akhbaranaa suweyd ibnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi ibnu lmubaarak can sufyaana هو الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال ألا أخبركم ميانا إذين شيغينين ما إذين يعني ميانا إذين شيغينين بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلاة ديسة. قال وحويري فقام واستاغي فرفع يديه لبدي سكع مضبو كرو قاضي أول مرة مرمر كي يقول رئيس ثم لم يعود أم الله عنه yani markuu salaada gelayo uu qaaday gacanta mar dambe uma laabanin. marka rukuucdii iyo ictidaalkii iyo gacmihiisa ma qaadaynin. xadiidkan waa xadiidka ay cuskadaan yani xanafiyada iyo maalikiyada, weliba xanafiyada masaladaas aad ugu daran oo gacmaha rafculyadayn ayaga ma sameeyaan marka salaada ay gelayaan bis ay qaadaan, inta kale wax rafculyadayn ma sameeyaan. mutaakhiriinta xanafiyadana waxayba gaareen qaarkood inay yidhaahdaan waaba karaahatu taxriim, qaarna inay yidhaahdaan salaadaba waa buri. waxaasoo dhanna marka wax jira ma ah, waayo axaadiidta rafculyadeynku aad bay u badan tahay nebiga laga wariyey. masaladaabaana ku kaliftay imaamu lbukhaari inuu qalinka u qaado oo uu axaadiidtan rafculyadeynka inuu qoro. kitaab buu leeyahay madbuuc ah imaamu lbukhaari oo la yidhaaha juz-u rafci lyadayn, juz-u rafci lyadayn ayaa la yidhaahdaa, wuxuuna tilmaamay qofkii ku tilmaamo rafculyadaynka salaada in gacmaha kor loo qaado, qofkii bidca ku tilmaamo waxa uu yidhi saxaabadu duray qofkaas, waayo saxaabo badan ayaa warisay ku dhaqmi jirtay waa bidca. in la yidhaah macnaheedu waxay noqonaysaa saxaabadii baa bidca ku dhaqmaysay. halkaas uu marka imaamu lbukhaari uu la tegey. xadiidkan marka cumdat lxanafiya waaye fii hadihi lmas'ala, waxay cuskanayaan xadiidkan. abu daawuud isaga wuxuu yidhi laysa huwa bisaxiixin calaa hada lafdi, lafdigan saxiix ma ku aha xadiidka. tirmidi isaga xadiidkan waa xasaniyey oo wuxuu yidhi xadiidun xasan wabihi qaala gayru waaxidin min ahli lcilmi min asxaabi nabiyi sal lla slam waataabiciin huwa qowlu sufyaan athawriy waahli lkuufa. ibnu lmubaarakna sida sunan lbayhaqi ku sugan wuxuu yidhi lam yahbut cindii xadiidu bni mascuud, ma sugnaanin buu yidhi xadiidka agtayda. ayib, waqad thabata cindii xadiidu rafci lyadayn ayaa aniga agtayda ku sugnaaday. bazaar wuxuu yidhi wahada alxadiidu rawaahu caasim bnu kulayb wa caasimun fii xadiidihi idiraab laa siyama fii xadiidi rafci, xadiidkan idiraaba marka uu leeyahay. ibnu cabdilbarna sidoo kale wuxuu yidhi huwa xadiidun infarada bihi caasim ibnu kulayb wakhtulifa calayhi fii alfaadihi, isaga laftiisa waa laysugu khilaafay. imaam axmedna xadiidka waa daciifiyey. ayib, wakiic wuxuu dhihi jiray can sufyaana can caasim ibni kulayb uma laa yacuudu uma laa yacuudu ayuu yiri mar, wa maratan yaquulu marna wuxuu dhahayaa lam yarfac yadayhi ilaa maratan. ayib, wainamaa yaquuluhu min qibali nafsihi, lianna bna idriis rawaahu can caasim ibni kulayb, cabdullahi bni idriis caasim uu ka wariyey xadiidkan, falam yazid ma ka ziyaadinin calaa an qaala kabbara waa kibaartay, wa rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu qaaday oo markii salaada uu galaayay, uma rakaca bis uu sheegay. ayib, lafdu wakiic ayib sidan waay. ayib, imaam axmed marka xadiidka birimatihi isaga waaba daciifiyeen. marka macluushaahidku waxay tahay xadiidka caasim laftiisa qolana waxay uga warinay sidaan uma lam yacud, qolana waxay leeyihiin keliya un kabara warafaca yadayhi uma rakaca. marka uma rakaca ma ahan lam yacud, macnaheedu ma ahan, yani rafculyadeynkii hore waa la sheegay, kuwan kale lama anfinin riwaayada qaar saasay ku timid, kuwana waaba anfiyeenba, oo uma lam yacud waa nafyi iyada, khilaafkaasna marka uu jiraa. ayib, haddii uu ansaxana xadiidkan hadda oo la yihaah waa saxiix bacda ahli lcilmi sida ay ku tageen, wuxuu tusayaa in libayaani ljawaas oo rafculyadeynku inuu sunno yahay, maxaa yeelay haddii nebigu uu ka tegay mar, yani sunna waxaan u jeedaa hadda manduub inuu yahay, macnaha waajib maaha, arkaanta ka mid maaha, gacmaha in la qaado waajibaadku inuunan ka mid ahayna uun xadiidkan uu tusaa hadda, waayo nebiga marar badanna hadduu qaaday marna uusan qaadin oo rafculyadeyn uunan samaynin, maxaa laga fahmaa rafculyadeynku waajib inuusan ahayn. sunannimada xadiidta kalaa tusayso, midkaanina wuxuu tusayaa cadamulwujuub. waa la fahmaan malayna? ayib, sida marka labada xadiid marka kan iyo kuwa kale rafculyadeynka in sidaa loo jamciyo waa fiican tahay. qaala baabu iqaamati sulbi fi rukuuci, duudka taagidiisa rukuucda marka lagu jira dhexdeeda qofka inuu dhabarka saa u taago. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathanaa alfudayl can alacmash can cumaarata bni cumayrin huwa alkuufiyu thiqatun thabtun can abi macmarin can abi mascuud qaala qaala rasuulu llahi sal allahu salama, maxaa idiin dhigan ka bacdi, laa tujzi'u, saas inuu ka bilaabo waay, kan waa ka go'an tahay intaas, laa tujzi'u ku qor. wuxuu ka bilaabay salaatun laa yuqiimu rajul fiiha sulbahu fi rukuuci wasujuud, maxay qabanaya marka haddii saa la yihaah, marka wax jumlo kala dhiman waay, laa tujzi'u ma gudmayso salaatun salaad. lafdu lijzaa maxaa loo isticmaalaa marka sixu, lafdu lijzaa bimacna sixa, laa tujzi'u ma gudmayso, bimacnaa ma ansaxaysaa laga wadaa, salaatun salaadi laa yuqiimu rajulu ninku uunan oogaynin fiiha salaadaa dhexdeeda sulbahu duudkiisa dhabarkiisa fi rukuuci rukuucda iyo wasujuudi iyo sujuuddaba, salaad marka aan rukuucda qofka dhabarkiisa uunan taagaynin sujuuddi iyo rukuucdiiba uunan ku xasilaynin ma gudmayso, ma ansaxayso macnaha. marka xadiidku wuxuu tilmaamaa dumaaniinada, waayo inaad dhabarkaaga aad oogto oo aad taagto waxay ku xiran tahay dumaaniina, oo haddii qofku isagoo taagan isagoo dhabarkiisii simin hadduu soo kaco, qofkaasi dumaaniina lagama helin oo salaadii macnaha rukuucdii kuma xasilin. qaala baabu lictidaali fi rukuuci, rukuucda in lagu xasilo caddaynteediiba u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi bnu lmubaarak can saciid bni abi caruubata waxamaad bni salamata can qataadata can anasin can rasuuli illahi sal allahu salama qaala ictadiluu fi rukuuci wasujuudi, rukuucda iyo sujuudda ku sinaada oo ku xasila walaa yabsud axadukum midkiin yunanfidinin diraacayhi labadiisa dhudhun, yani jeeniyihiisa kalkalbi eyga sidiisa oo kale yaan u fidinin. Yani qofku marka gacmaha xusulka iyo meesha marka yani dhudhunka ah kor ha uga qaado dhulka, oo marka baabacadaas cad ha cuskado, kuwana kor ha u qaado. Ayib, tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir. qaala kitaabu tadbiiqi, tadbiiqi buu u kitaab yahay. bacdi nusakhna waxay qorayaan baabu tadbiiq. ayib, tadbiiqana marka waxaa loo jeedaa, hadda ka horaan hore usoo macnaynay, marka la rukuucayo in qofku uu labadiisa gacmood intuu saa isu dhaafiyo farahooda, uu markaa labada jilbood dhexdooda uu geliyo. waana xugun awal jiri jiray, markii dambena la nasakhay, oo xadiidka sacd ibn abi waqaas aan arki doonno ayaa tilmaami doona inay mansuuq ay tahay. ayib, wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalid bnu lxaa. marka masala tadbiiqi iyo masaa'il kale u dhexgeli doonaa kitaabkan. ayib, oo hadda tadbiiq keliya uma kitaab ah. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمان هو الأعمش قال سمعت إبراهيم وهو النخعي يحدث عن علقمة والأسود أنهما كانا مع عبد الله بيئهين في بيته قرقيس فقال أصلى هؤلاء كوان مت كذين؟ قلنا نعم. ها فأمهما وأو إمام نقضي وقام بينهما دحذو ذو استهاجي بغير أذان ولا إقامة. أذان لآن إقامة لآن. qaala wuxuu yidhi idaa kuntum halaaatan saddex haddaad tihiin fasnacuu haakadaa sidaan oo kale sameeyo. haddaad saddex ku dukanaysaan imaamka dhexda ha galo labana xaggay xagga ha ka kala xigsato. wa idaa kuntum haddii aad ahaataan akthara min daalika saddex wax ka badan falyaummakum axadukum midkiin ha idiin hormaro. yaummakum huna marka waxaa laga wadaa ha hormaro midkiin. walyafrish kafayhi labadiisa calaa caloodna ha fidiyo, calaa faqideyhi labadiisa bowdo korkooda ha ku fidiyo. oo marka tashahudka la samaynayo fakaannamaa waxaad moodaysaa anduru inaan eegayo ila ikhtilaafi asaabici rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam. tadbiiqa marka intaan dambaa tadbiiqa tilmaamayso qaybtan dambe. ibnu mascuud wuxuu leeyahy waxaad ma moodaa inaan nebiga arkaayo ila ikhtilaafi asaabici rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam, faraha nebiga sida ay isu dhaafayaan oo ay yacni farihiis oo isu weydaarinaya. marka tadbiiqa jumladan dambuu ku jiraa, intuu sidaa yidhaahda sidaas ayuu wuxuu gelinaa marka saas. intuu yidhaahdo ayuu labadiisa jilbood dhexdooda ayuu gelinaa marka uu rukuucayo. marka ibnu mascuud waxa uu tilmaamayo waa tadbiiqii. ama walyafrish kafayhi calaa fakhideyhi iyada ataxiyaadka marka uu ku jiro waaya labadiisa bowdo korkooda gacmihiisa ha saarto hana fidiye marka. ayib, muxashiinta qaarkood sidaasay u towjiihiyeen meeshan. wabihi marka waana la nasakhade labadan arinba, midda horana horaan usoo marna kitaabu limaama laba hadday yihiin gadaal inay aadaan ba. وبه قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أخبرنا عمرو عن الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قالا صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيته فقام بيننا دحذين استاغ فوضعنا يعني أيدينا قعمهن على ركبنا أيان دقني قعمهن نباوحان صارني على ركبنا جلبه كركون fanazacaha waa ka siibay fakhaalafa waa isweydaariyey bayna asaabicina faraheenna wa qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuulallahi sal allahu calayhi wasalam yafcaluhu saanaan arkay nebiga isoo rukuucda ku samaynayo farihi buu isweydaariyey sidaas. wabihi qaala akhbaranaa nuuxu bnu xabiibin qaala akhbaranaa bnu idriis can caasim ibni kulaybin can cabdiraxmaan ibni aswad can calqamata can cabdillaahi qaala callabanaa rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam salaata, nebiga salaaduuna baray, faqaama waa istaagay, fakabbara allahu akbar ayuu yidhi, falamaa araada markuu doono an yarkaca inuu rukuuco, dabbaqa yadayhi labadiisa gacmood buu isku daboolay, isku aaburay, bayna rukbatayhi ayuu yeelay marka, wajacalahaa bayna rukbatayhi, yacni labadiisa jilbood dhexdooda ayuu geliyey. وركع وركوعي فبلغ ذلك سعدا أرنتا سعد بيسو قارتي فقال وحوير صدق أخي ولا الكيرون بوشاقي قد كنا نفعل هذا سيدنا سمين جرني ثم أمرنا بهذا سيدنا أيانا لفري سيدنا لفري واسيدة أمريكا يعني وحوجد الإمساك بالركب جلبه إن لقب صدق واسيدة دعاذي قال له الركوعب يعني مركي هو رسيدان هيد مركي دنباني إن جلبه لقب صدقنا لأمري النسخي قال كانوا بكوع ديهم قال باب نسخ ذلك أرن كان نسخات دي سوح كويمي وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي أبي لن عيسى كنت كذي وجعلت يدي بين ركبتي لبدي دي قعمود حان يالي لبدي جلبود نحذوذ فقال لي يقول اضرب بكفيك لبدا على علود حد كويشا على ركبتيك لبدا دي جلبود كركو ديال كرك كسار وكو قبايا اضرب بمعنى هذا الحكوة ذا مرك أمسك طيب أمر يعني امسك قبو بكفيك اللي بدأ ذا على علوتك قبو على ركبتيك اللي بدأ ذا جلبون سيدا سيد ضمن سنتايم قال ثم فعلت ذلك أي أن سمي مرة أخرى مركلة فضرب يدي لبيه قعمود بغرفتين وقراعي وقال وحول إنا قد نهينا عن هذا وأنا لقرب وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب حاننا لأمري إنا لبذا قعمود لبذا على علوت كقبن جلبه وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت وان ركوعي فطبقت لبدي قعمود بان اسكو دبوشي فقال ابي ابي حول ان هذا شيء وحوها شيء كنا نفعله ان سمي جرني ثم ارتفعنا الى الركاب دبدي دحان وكر نقني جلبه طيب لبدي حكم بمركه هلكا ابو كشي باب الامساك بالركب في الركوع قبشذا لقبنا يجلبها ركوع ذا الحديد وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر قال سنت لكم على إذين جدي الركب جلبها إلى قبصتان فأمسكوا بالركب جلبها قبصتان وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر وحاول إنما السنة سنة الأخذ بالركب وجلبها أو لقب صدوة سنة ساسوة طيب هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.